الله منزل الكتاب ومجري السحاب العزيز الوهاب. سل ابني آدم حينما قتل الأخ أخاه فعجز عن دفنه فبعث الله له الغراب. وسل أيوب عليه السلام عندما ابتلي بألم في مفاصله فأقعده عن العمل فشخص له العلاج: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. وسل داود عليه السلام عندما استغفر ربه وخر راكعا واناب. وسل العزيز عندما دخل على امرأة العزيز والف يا سيدها لدى الباب. وسل امرأة العزيز عندما راودت عن نفسها يوسف عليه السلام وقامت وغلقت الابواب. وسل السيد المسيح عندما انتفض من على ذراع امه فقال: اني عبد الله اتاني الكتاب. وسل زكريا عليه السلام عندما دخلت عليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. وسل مريم العذراء عندما دخل عليها زكريا المحراب وقال لها: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وسل حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن يوم الأحزاب. صلاة وسلاما على معلم البشرية الأول الصادق الوعد الأمين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نبي إذا مشي على الأرض ليس له خيال، يلقي السلام على الصغير وعلى الكبير. عاش حياته لم يضع يده في يد امرأة طوال حياته، وإذا صلى بالناس إمام عرف من عن يمينه ومن على يساره ومن خلفه. نبي كان عرقه أطيب من رائحة المسك. نبي وصفه القائل فقال: نبي إذا سألت عن شعره فكان ليلا بهيما، وإذا سألت عن جبينه فكان قمرا منيرا، وإذا سألت عن حاجبه فكان نونا، وإذا سألت عن فمه فكان ميما، وإذا سألت عن صدره فكان سليما، وإذا سألت عن نسبه فكان شريفا، وإذا سألت عن يده فكم أحيت عديما، وإذا سألت عن قدمه فكم سعت للخير تقديما، وإذا سألت عن خلق الحبيب فكان خلقه عظيما. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحاب الحبيب وعلى أتباع الحبيب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الإخوة المؤمنون في كل بقاع الأرض، وبعد أن توقف إرسالنا عن هذا المكان ورفعت الملائكة إلى عنان السماء، أستأذن ربي حتى تفتح السماء زرعيها في هذه الليلة، وأسعد بحضراتكم عادل فؤاد أبو العزم من أسرة المذيعين بالقنوات الفضائية في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحلة الكريمة. وقد شرفت في هذه الليلة بعلم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، وكما شرفت أيضا بفضيلة القارئ الشيخ محمود رجب عبد العال القارئ والمقيم بالغتوري. إخوة الإمام، أرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فسقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا فإذا خفت عليك فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني

لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لولا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت ألا أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه فرددناه إذا أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولتعلم أن ولما بلغ أشده

قال رب بما أنعمت علي فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستصرخه فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر كبير فسفلهما فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير قال ما خطبكما قالتا لا نسقي وما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرياء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقيناهما ثم تولى إلى أول فقال رب إني لما إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين صدق الله العظيم. ونريد أن نمن على الذين صدفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. مهما تعالى وتعاظم الظلم لا بد أن يمكث في يوم من الأيام ويعلو الحق فوق الظلم. وهذه كانت نهاية طاغوت فرعون عندما فعل ما فعل بموسى وقوم موسى حقا. وكانت هذه ضمن تلاوة قرآنية عطرة مباركة تلاها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. تتقدم الأسرة الكريمة وخاصة الحاج فيصل الغتوري العمدة ومعالي المستشار فارس الغتوري والعمدة علي جمال عمدة كفر الشيخ خليفة والحاج صبح الغتوري والحاج فهم الغتوري بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وساهم في هذا العزاء، كما أشكر باسمكم معالي المستشار أحمد بك دياب وشاكرا أيضا للأستاذ إسماعيل الطوخي والأستاذ محمد الطوخي والأستاذ فكر الطوخي عمدة الجديدة وشاكر إلى السادة عمد القرى الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة وشاكرا أيضا للعمدة أحمد السيسي وكل السادة العمد الذين جاءوا يقدموا العزاء للأسرة الكريمة. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة عبر موجاتنا الصوتية الحاج محمد الخولي مهندس الصوت الأول بالعوزجة مركزيه شكل السرابق والإنارة وواجب ضيافة الحاج محروس الصغير وأخي الحاج سامي بالزازير. إخوة الإيمان والإسلام، والتلاوة المباركة التي كانت من سورة القصص، وعندما أقول سورة القصص لابد أن يكون لها الفخر العظيم أنها تولت ميلاد السيد موسى عليه السلام إلى أن تم الزواج الذي لم يكن متفق عليه من قبل بينه وبين إحدى بنات شعيب. وسيدنا موسى عليه السلام الذي قال لرب العزة تبارك وتعالى بعدما تطاول عليه بني إسرائيل: يا رب احبس ألسنة الناس عني، فقال: يا موسى هذا شيء لن أصطنعه لنفسي فكيف أصطنعه لك؟ يا موسى اصبر على خلقي وجفاهم كما صبرت على من اكل رزقي وعبد غيري. إخوة الإيمان، وحينما يقول ربي تبارك وتعالى وحرمنا عليه المراضع، فالتحريم هنا ليس تحريما شرعيا، وإنما التحريم تحريما مؤقتا إلى أن يرد موسى عليه السلام إلى أمه. وربما سائل يسأل، عندما قتل موسى هذا الرجل، فالقتل ليس قتل عمد، وإنما القتل كان قتل خطأ وليس عمد، ولذا نسب القول والفعل والعمل إلى الشيطان. هذا هو سيدنا موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك سيدنا موسى عليه السلام، إذا سئلت من هو النبي الذي تزوج بنت نبي، فهو موسى عليه السلام نبي، وشعيب نبي، وموسى تزوج إحدى بنات شعيب، فهذا كليم الله وهذا خطيب الأنبياء، التقت الفصاحة والبلاغة كلاهما في معية واحدة. وسيدنا موسى عليه السلام الذي يتجلى الحق تبارك وتعالى عليه في أكثر من 72 موضع في القرآن الكريم، وسورة القصص أيضا من الحروف المقطعة وهي طه سين ميم، لأن القرآن الكريم يشتمل على سبع الطوال وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة ويونس، ثم بعد ذلك على السبع المثاني وهي يونس وهود ويوسف والرعد والحجر وإبراهيم والنحل والإسراء، ثم بعد ذلك المؤون وهي الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور، ثم بعد ذلك الحواميم، ثم بعد ذلك من بدأت بالحمد كسورة الأنعام وسورة سبأ وسورة الكهف وصورة فاطر، ثم بعد ذلك المسبحات وهي الأعلى، ثم بعد ذلك المقشقشتان وهي الكافرون والأعلى أيضا، ثم بعد ذلك المعوذتان الفلق والناس. هذه جملة القرآن الكريم وتقسيمه كما قسمه الإمام الشاطبي وقسمه ابن عباس في تفسيره. شاكرا أيضا للأخ الحبيب معد هذه الليلة ومخرج هذه الليلة الأستاذ ناصر صلاح الدين، صاحب ومدير موقع منتدى سفراء القرآن الكريم، معنا الذي يقوم بتصوير هذه الليلة القرآنية المباركة. لحظات قليلة ونعيش مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمود رجب عبد العال القارئ والمقيم بالغتوري. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع.